بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا مع مجلس من مجالس الإمام سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى ورضي عنه عن جميع علماء السنة، المجلس 13 من كتاب المجتبى. أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يطهر قلوبنا وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. ونبدأ مع باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة، وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى ورضي عنه أنه قال: باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة. وبه لأن قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد وأبو عمار الحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن زهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تتواجهه. باب الرخصة فيه. مر به لأن قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن الأوزاعي يعني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني معيقب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت فاعلا فمر. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. لأن قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى وهو ابن سعيد القطار عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوى من يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. وبيلان قال: أخبرنا سيد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. باب التشديد في الالتفات في الصلاة. وبيلان قال: أخبرنا سيد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس ابن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وبيلان قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلس الشيطان من الصلاة. وبيلان قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت بمثله. وبلين قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إسرائيل أخبرنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عطية عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثله. وبلين قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا المعافى وهو ابن سليمان قال: حدثنا القاسم وهو ابن معن عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الالتفات في الصلاة يختلس ويختلس الشيطان من الصلاة. باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا. وبالله قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قال: أبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيرا، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كنت آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا تموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وبيلان قال: أخبرنا أبو عمر الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. باب قتل الحيات والعقرب في الصلاة. وبين قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وابن زريع عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن ضمضمة عن ضمضمي عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. وبالله قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. وباب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن. وبالله قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا سجد وضعه وإذا قام رفعه إليه. لأن قال أخوانا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها، فإذا فرغ من سجوده أعادها. باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة. وبين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن سنان أبو العلاء عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة، فمشى عن يمينه وعن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. باب التصفيق في الصلاة. لنا قال أخوانا قتيبة ومحمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد بن المثنى في الصلاة. لنا قال أخوانا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن السامي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال وتصفيق للنساء. باب التسبيح في الصلاة. لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش حوى أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سليمان بن الأعمش عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تسبح للرجال وتصفق للنساء. وبين قال أخونا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني محمد بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبح للرجال وتصفق للنساء. باب التنحنح في الصلاة. وبين قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العقلي عن أبي زرعة عن ابن عامر بن جرير قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة أتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، إن وجدته يصلي تنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وبين قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن عياش عن المغيرة عن الحارث العقلي عن ابن نجي قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت الليل تنحنح لي. وبين قال أخبرنا قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شرحبيل يعني بن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجي عن أبي قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: كان لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتي بأعلى سحر فأقول: السلام عليك يا نبي الله، فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. باب البكاء في الصلاة. لأن قال أخبرنا سويد بن نصر قال حد أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي. باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة. لأن قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي، سمعنا يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله،

عن عمران بن ابي انس عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فادركه ذو الشمالين فادركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله نقصت الصلاة ام نسيت؟ فقال لم تنقص الصلاة ولم انس. قال بلى والذي بعثك بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين. قالوا نعم. فصلى بالناس ركعتين. وبالنا قال اخبرنا هارون بن موسى الفروي قال حدثني ابو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال له ذو الشمالين قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين. قالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين وانصرف. فقال له ذي الشمالين ابن عمرو أنقصت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذي اليدين؟ قالوا صدق يا نبي الله فأتم بالركعتين اللتين نقص. وبلنا قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن حدثني أبي عن صالح أن عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين فقال له ذو الشمالين ثم ذكر نحو به لنا قال ابن شهاب أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وبه لنا قال وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبيد الله باب ذكر الاختلاف عن ابي هريره في السجدتين وبه لنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال اخبرنا ليس عن عقيل قال حدثني ابن شهاب عن سعيد وابي سلمه وابي بكر بن عبد الرحمن وابن ابي حثمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا بعده. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. وبه لنا قال اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثله. وبه لنا قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال وحدثني ابن عاون وخالد الحذاء عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد تسليم. وبين أن قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبد الله قال أخبرنا أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين عن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد ثم سلم. وبين أن قال أبو أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في 3 ركعات من العصر فدخل فقام اليه رجل يقال له الخرباق فقال يعني نقصت الصلاه يا رسول الله؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فقال صدق؟ قالوا نعم. فقام فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك. وبه لنا قال أخبرنا يحيى بن حبيب قال ابن عربي قال حدثنا خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو راكع وهو قاعد فإن كان صلى خمسا شفعت له شفعت له صلاته وإن صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. وبالله أنه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس، فإن كان صلى خمسا شفعت له صلاته وإن صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. باب التحري. وبالأن قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة بن عن عبد الله يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه الصواب فيتمه ثم يعني يسجد سجدتين. وبالأن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عابد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فتحرى ويسجد سجدتين بعدما يفرغ. وبالأن قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عابد الله قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. فلما سلم قلنا يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لو حدث شيئا أنبأتكموه ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أي أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم وليسجد سجدة. وبالأن قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي قال أخبرنا الفضيل يعني بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص فلما سلم قلنا يا نبي الله الحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتي سوي ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيئا لأنبأتكم به. ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأيكم شك في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السواب. لأن قال آخرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال كتب لي منصور وقرأت عليه وسمعته يحدثه رجلا أحدثه رجل عن إبراهيم عن علقمة عن عابد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم أقبل عليهم بوجهه فقالوا أحدث في الصلاة حدث؟ قال وما ذاك؟ فأخبروا بصنيعه فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. قال لو كان حدث في الصلاة حدث أنبأتكم به. وقال إذا وهم أحدكم في صلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. وبالذين قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. حديث 1261 طبعة التأصيل. وبالأن قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات، فإذا قاد التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبي حتى لا يدري كم صلى، فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. وبالسجدتين وبهلنا قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل يقول قال عابد الله من أوام في صلاته فلا تحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس. وبهلنا قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مسعار عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال من شك أو أوهم فليتحرى ثم يسجد سجدتين. وبهلنا قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يقولون إذا وما تحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. وبهلنا قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبيد الله بن جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا وليد وحدثنا ابن جريج عن عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد التسليم. وبه لأن قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وبيل أن قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج وروح عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين. قال حجاج بعدما يسلم وقال روح وهو جالس. باب ما يفعل من صلى خمسا. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشر والله ذو بن المثنى قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل لا أزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فثنى رجله وسجد سجدتين. وبيلنا قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة عن حكم ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بهم الظهر خمسا فقالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثني مفضل بن مهلهلين عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى علقمة خمسا فقيل له فقال ما فعلت؟ قلت برأسي. قال وأنت يا أعور؟ قلت نعم. فسجد سجدتين ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا فوشوش القوم بعضهم إلى بعض فقالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا. فأخبروه فثنى رجله فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. في الحديث اللي سبقت أنسى. وبيلنا قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مالك بن مغول عن قال سمعت الشعبي يقول ساعة علقمة بن قيس في صلاته فذكروا له بعدما تكلم فقال أكذاك يا أعور؟ قال نعم. فحل حبوته ثم سجد سجدتي. ثم سجد سجدتي السهو. قال وسمعت الحكم يقول كان علقمة صلى خمسا. وبيلان قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن علقمة صلى خمسا فلما سلم قال إبراهيم بن سويد يا أبا شبل صليت خمسا؟ فقال أكذاك يا أعور؟ فسجد سجدتي السهو ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان مشتهر بالاسم يعني لا يذكره صفة مذمومة له. وبيلنا قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي بكر النهشلي قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي قال عن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إحدى صلاتي العشي خمسة فقيل لا أزيد في الصلاة؟ فقال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون

نعم باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة. وابي لنا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال رأني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني قال وقال اصنع كما كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض أي يعني أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلو الإبهام، وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام. وبين قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن والي بن حجر قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجلس وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحرك ويدعو بها مختصر وذكره مختصر. نعم. باب بسط اليسرى على الركبة. لأن قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه نعم ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها يده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وبالله قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج في حديث ورد في التحريك وحديث لم ترد. قال ابن جريج وزاد عمرو قال أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك وتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى. باب الإشارة بالأصبع في التشهد. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمان الموصلي عن المعافى عن عصام بن قدامة عن مالك وهو ابن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة يشير بإصبعه. وباب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي أصبع يشير. وبين لنا قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إصبع واحدة يعني. وبالله قال اخونا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن سعد قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم انا ادعو باصابعي فقال احد واشار بالسبابه. باب احناء السبابه في الاشاره. لان قال اخبرنا احمد بن يحيى الصواء الصوفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة الجدلي قال حدثنا مالك بن نمير الخزاعي من اهل البصرة ان ابا حدث انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام مش باين احد ايه كلام مش باين في المكسر أحد نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وفي الحديث الثاني أيضا فقال أحد يعني جعلها واحدة يعني. جزاكم الله خيرا. نعم باب إحنا السبابة في الشراب. قال أخبرني قال أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثني أبو نعيم قال حدثني عصام بن قدام الجدلي قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أبا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو. باب موضوع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة. بلانا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن علي بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة. وبه لأن قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال أخبرني ليس عن جعفر بن ربيع عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن تهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. باب إجابة التشهد. وبه لأن قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الأعمش منصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا فإن الله عز وجل هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن. وبه لأن قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. باب التشهد. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا فضيل وهو ابن عياض عن أعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل هو السلام فإذا قال أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء. باب نوع آخر من التشهد. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن قتادة حاء وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان ابن عبد الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال إذا قمتم من الصلاة فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال وللضالين فقولوا آمين يجبكم الله ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القاعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب نوع آخر من التشهد. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نائب قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بإلينا قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ كان سفيان بن سعيد حا وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. السلام عليك يا رسول الله. باب فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه لأن قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت قال: قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج، فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه. قال أبو عبد الرحمن: فين؟ فين؟ قال أبو عبد الرحمن: في أي حديث؟ في تعقيب يعني على الحديث اللي هو قال أبو عبد الرحمن، يقصد النسائي يعني. في أي حديث تقصد؟ شيخ معاذ في أي حديث؟ قال أبو عبد الرحمن. طيب نختم باب فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش هنوقف هنا؟ نعم. وبه لأن قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت قال: قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج، فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. صلاة والسلام عليه. باب التحميد والصلاة على النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وبه لأن قال: أخبر محمد بن سلمة قال: حدثنا وهب ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد ويقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت عجلت أيها عجلت أيها المصلي. لا، التحميد مش تمجيد. باب التحميد، باب التحميد. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فعجلت أيها المصلي، ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي فمجد الله وحمده. لفظين وردين في الحديث بس العنوان باب التحميد. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو تجاب وسل تعطى. باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له. بتتكرر العبارة دي على طول من أول سنن النساء. عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله لا عجلت بالتجديد مشددة عجلت كده مكتوبة كده عين مفتوحة جيم مشددة بالفتح لام ساكنة تاء مفتوحة عجلت. باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بين قال: أخبر محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع اللفظ. عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة. أخبر عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقال له بشير بن سعد فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ سعد بن عبادة من أجدادي رضي الله عنه، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. نتوقف عند باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، من أجعله في ميزانات حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن علمونا ومن له فضل علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، باب فضل الخمسة، بس الوقت، احنا ملزمين بالوقت أيضا والأحاديث إن شاء الله نعوضهم مرة جاية. شيخ رابح إن شاء الله، أبشر إن شاء الله حتى لا يضجر الناس.